طيب هنا لما قال المأخذ يعني تلحظون أن الشارع تعقب الطحاوي وأخذ عليه قضية التكرار وأن هذا بالخطب والأدعية في أليق، لكن نقف عند بعض كلامه. لما هنا جاء قال قل هو الله أحد، هنا في قوله عز وجل قل هو الله أحد مر بنا إشارة لموضوع كلمة الأحد، والذي حرره شيخ الإسلام في عدة مواطن أن كلمة أحد، كلمة أحد إذا جاءت في مقام الابتداء والخبر فلا تطلق إلا على الله. إذا جاء نعم بهذين القيدين، في مقام الابتداء فيخرج النفي، في مقام الخبر فيخرج ماذا؟ يخرج الطلب. فما يقال فلان أحد، فأحد هذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. لكن إذا جاء في مقام النفي تقول لا أحد في الدار، هذا ساغ. أو جاء في مقام إيش الطلب، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله قوله أحد يدل على نفي النظير، وقوله الصمد بالتعريف على اختصاصه بالصمدية. يقول هذا جاء التعريف اسم الصمد دون الأحد، لأن أحدا لا يصف به في الإثباث غيره سبحانه، بخلاف الصمد فإن العرب تسمي السيد صمدا. انتهى كلام رحمه الله من الفتاوى 17-142. نعم العرب يطلقون على السيد ايش صمد، فلهذا لاحظ جاء الصمد هنا ايش معرف الصمد عن الاستغراق، لكن احد ما جاءت ايش معرفة، لان اصلا كلمة احد في مقام الاثبات والخبر لا تطلق الا على الله سبحانه وتعالى. وقال في موضع اخر لفظ احد لا يوصف به شيء من الاعيان الا الله وحده، وانما يستعمل في غير الله في النبي، نفس الجزء 17-237. ثم قال ليس في الموجودات ما يسمى أحدا في الإثبات مفردا غير مضاف، ليس في الموجودات ما يسمى أحدا في الإثبات مفردا غير مضاف إلا الله. فإذا نخرج بذلك إيش كما قلنا الطلب أو الاستفهام والنفي. بس نكمل النقل. وقال أيضا اسم الأحد لا يستعمل في حق غير الله، هذا أيضا قال في الدرء، يعني الشيخ قد نقر في مواطن كبيرة 721. وقال أيضا في بيان سلبية الجهمية إن أهل اللغة قالوا اسم الأحد لم يجي اسما في الإثبات إلا لله، لكنه مستعمل في النفي والشرط والاستفهام، هكذا البيان سلبية الجهمية 333. لكن كما نقل الشيخ بكر رحمه الله عنه نقول عن الحافظ بن حجر، قال الحافظ بن حجر قال وقيل لا يقال أحد إلا لله تعالى، حكاه القاضي عياض. ثم قال وقد وقع في حديث عنه عليه السلام قال إن وبن المطلب لم يفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد. قال وقع في رواية وإنما نحن وهم شيء أحد، هكذا في معجم المناهي اللفظية صفحة 80. والله أعلم. على كل هذا الذي يعني جاء في كلام الشيخ، وهذا الذي نقل عن الحافظ ابن حجر عليهم رحمة الله جميعا. مش كان عندك ايه وكذا حتى لو كان يعني لا يقال مخلوق لا على سبيل التعريف ولا على سبيل. هنا لما قال طبعا مر بنا الكلام عن اسمه سبحانه وتعالى الصمد، وقلنا ان الذي عليه جمهور الحديث والاشتقاق يشهد له اكثر من الاقوال الاخرى ان الصمد هو ايش الذي لا جوف له، ان الصمد هو الذي لا جوف له، وان كان المعنى الثاني هو صحيح هو ايش ان الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده او الذي يعني تصمد اليه خلق اي تقصده، لكن الذي عليه اكثر والذي عليه جمهور الحديث هو ان الصمد الذي لا جوف له، وأن الاشتقاق اشتقاق مادة صمد اشتقاق من جهة اللغة تشهد هذا القول أكثر من القول ليس الآخر الذي ويش تصمد إليه الخلاق أي تقصد. وشخص لأن أطال في هذا في بيان تلبيس الجهمية. أيضا مما يعني يذكر في هذا المقام أن الشيخ رحمه الله الشيخ لما ذكر الصمد والأحد قال هنا لما قال تعالى قل هو الله أحد أن هذا يوجب الإخلاص، يعني من قل هو الله أحد هذا يوجب الإخلاص لله تعالى المنافي للشرك،

وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. طيب، هنا قول الطحاوي رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويل بها ستة المبتدعات، يعني هذا مما يعني ترتب فيه الإمام الطحاوي من جهتين، من جهة أنه استعمل شيئا من النفي المفصل كذلك، وقد تقرر أن الذي جاءت به النصوص وهذا مسلك الرسل عليهم السلام أن النفي يكون ماذا؟ يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا، هذا هو الأصل وهذا هو العام الأغلب، خلافا لأعداء الرسل، أعداء الرسل من ممن جانبوا طريق المرسلين من أمثال المتكلمين ونحوهم، فنجد أنه ماذا؟ نجد عندهم النفي المفصل والإثبات المجمل، فهذا أمر. الأمر الثاني أنه رحمه الله يعني عبر بألفاظ فيها شيء من الإجمال والإيهام والاشتراك كلفظ الحد لما قال تعالى عن الحدود والغايات، وكذلك أيضا لما قال تعالى عن الأعضاء والأركان والأدوات، هذه كلها ألفاظ صارت فيما بعد فيها إيهام وإجمال واشتراك، فلا تنفى بإطلاق ولا تثبت بإطلاق للأمرين السابقين الذي مر بنا في الألفاظ المجملة، لما قلنا الألفاظ المجملة يعني أنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بنا في الإثبات، والثاني أنها ماذا؟ نعم تشتمل وتحوي على حق وباطل. طيب، هذا أمر الكلام عن الألفاظ المجملة مر بنا في موضوع سابق، الكلام عن المجلة، الكلام عن التركيب والموقف من الألفاظ المجملة من جهة أنه يعني أنه يستفسر عن معناه، فإن أريد بها معنى القائل قبل وإن أريد بها معنى باطل رد بعد توقف اللفظ. قال عندك هنا وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، هذا كلام من منهاج السنة الثاني 554، منهاج السنة الثاني 554. قال والشيخ رحمه الله أراد بهذا الكلام أراد الرد بهذا الكلام مشبهة كداود الجواني، نعم داود هذا من نصر عن الرؤوس المشبهة، من الرؤوس المشبهة، وذكر شيخ الإسلام بعض النقول عن أثار المتقدمين أن فقهاء أو علماء واسط في العراق أجمعوا على إيش؟ على قتله، على حل دمه، لكنه مات قبل فلم يصلي عليه أحد من العلماء، لم يصلي عليه أحد من علماء واسط، كذا قال الشيخ في أو نقل بعض الآثار في ذلك في بيان تلبية الجهمية السادس 503. أيضا من الرؤوس المشبهة عندنا هشام بن سالم الجواليط وهشام بن حكم إيش؟ الراغب، هذا كل ما يشبه بالرؤوس المشبهة، وأيضا من رؤوسهم كما ذكر شيخ الإسلام أيضا يونس القمي، يونس القمي، هؤلاء ممن غلوا في الإثبات حتى وقعوا إيش في التمثيل والتجسيم، وتلاحظ لما تأتي مثلا هشام الحكم الرافضي وكان هشام السؤال كلهم هؤلاء إيش من متقدم ماذا؟ كلهم من متقدم الرافضة، وسبق مرة بنا أن الرافضة في باب الصلاة أن متقدميهم كانوا يعني مشبهة ممثلة تأثرا باليهود، ثم انتقلوا إيش إلى التعطيل والنفي تأثرا بإيش؟ أنا تأثرا بالمعتزلة. يقول شيخ الإسلام لكن في أواخر المئة الثالثة دخل من دخل من الشيعة في أقوال المعتزلة أو في أصول المعتزلة كابن النوبخسي صاحب كتاب الآراء والديانات، بل قال الجاحظ والجاحظ طبعا معتزلي، بل قال الجاحظ ليس على ظهرها على ظهر الأرض إلا هو يزعم أن ربه مثله، فهو يتكلم عن عيش عن من؟ عن الرافضة، يقول ليس على ظهرها يعني من الروافض إلا هو يزعم أن ربه مثله، كذا نقل شيخ الإسلام في المنهاج الأول 72. طيب إذا نتكلم من الكلام عن إيش؟ عن هؤلاء المشبهة. جاء الكلام أيها الإخوة عن مسألة الحد، هو الإمام الطحاوي كما تلاحظون قال إيش؟ تعالى عن الحدود وغايته، يعني أولا هو الشارح كما تلاحظون لم يتكلم عن لفظ الغايات، يعني كذلك هو تكلم عن الحد والأركان وأعضاء الأمر، وهو يبدو والله أعلم لما تم كلام العلماء أن الغاية معنى إيش؟ معنى الحد، يعني هي معنى. وإن كان بعض طلبة العلم يقول لا، إن كنا المقصود بالغاية هو الكلام عن الحكمة أو ما يسمى عند المعتزلة الغرض، لكن هذا بعيد، لأنك يعني لما تجي كلام الإمام أحمد تجد الإمام أحمد وغير الإمام أحمد تجد إيش في بعض مرويات يقول إيش أن الله تعالى لا حد له ولا غاية، فيبدو أن كلمة الغاية هي فعلا بمعنى إيش؟ بمعنى الحد. فإذا هنا لما جاء الكلام عن تعالى عن الحدود والغايات، فهنا الغاية هي معنى النهاية والقدر، معنى النهاية والقدر، وهذا يعني تجدون في إشارات في بيان تلبيس الجهمية في الأول 287 والثالث 45 والسادس 513. إذا نخلص من هذا أن الغاية بمعنى إيه؟ بمعنى الحد. ثم نأتي الكلام على لفظ الحد. فهنا كما تلاحظون يعني أن الحد نجد أن جملة من أهل العلم المتقدمين من يثبت الحد، ومنهم مثلا إيش من الشارح إيش ابن المبارك، عندك لما قال سئل ابن المبارك رحمه الله بما نعرف ربنا قال بأنه العرش، قال بائن من خلقي قيل بحد قال بحد، فهذا أثبت المبارك، أثبت أيضا إسحاق وأيضا الهروي اللي يلقب شيخ الإسلام في كتاب له اسمه الأربعين، والإمام أحمد طبعا له مرويات في إثبات الحد. والخلاصة كما نلحظ قبل ما نقول بعض التفاصيل أن الحد يعني العلماء لما أثبتوا الحد أرادوا بذلك معنى صحيح، أرادوا بذلك معنى صحيحا، وهو قضية إيش أن الله تعالى مباين لخلقه منفصل عنهم، وأن الحد مراد به أنه سبحانه وتعالى يتميز عن إيش عن إيش عن خلقه. وأما الألفاظ التي جاءت عن السلف في نفي الحد فكما سمعنا أن لما تأتي ألفاظ عن السلف ومرويات لهم ينفون الحد، فالمراد بذلك أن العباد لا يحدونه، يعني إيش لا يحطون به. فإذا الحد له معنى صحيح لائق بالله، وله معنى فاسد. فالمعنى الصحيح لائق بالله كما سمعنا، وهو إذا أريد الحد أن الله تعالى يعني متميز عن خلقه سبحانه وتعالى منفصل عنهم، فهذا معنى صحيح. أما إذا يريد الحد أن العباد يحدونه ويحيطون به، فتعالى الله عن ذلك وسبحانه وتعالى لا يحاط به سبحانه وتعالى. هذا هو الخلاصة في هذه الكلمة. يبقى عندنا لو جينا من جهة اللغة، شيخ الإسلام أطال الكلام في بيان تلبيس الجهمية في المسألة، فأنت لما تنظر المعنى اللغوي للحد تجد أن معناه صحيح بحق الله، مثل ما نحن قلنا قبل أنك لما تنظر لمعنى الجسم في اللغة فمعناه في حق الله فاسدا ليس فاسدا، نعم الجسم لغة هو الجثة الجسد الجثمان، هذا ينفع لنا ما نقول على جسم، لكن لما تأتي الحد في اللغة لا معناه صحيح. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره، قال كما هو المعروف من لفظ الحد في الموجودات، وهذا المشهور في اللغة. لما يقول كما هو المعروف من لفظ الحد، لما تقول مثلا يعني حد الإنسان، ايش معنى حد الإنسان أصلا؟ ايش معنى يعني تعريف حد الإنسان؟ حد الدار مثلا، فلما نقول حد الإنسان يقولك واحد أنه حيوان ناطق، فهنا لما يراد الحد ما يتميز به شيء، وهذا طبعا هذا ملحظ مهم يتعلق بجانب المنطق، يعني له قضية الحدود. يعني ما المقصود من الحد؟ ألا هو المبنى على ما يسمى يسمونه التصورات التصديقات إلى آخره؟ لا، الحد مراد به لما نحد الشيء ونعرف الشيء مراد بذلك إيش؟ أن نميزه ماذا عن غيره. هذه فائدة الحدود، فائدة الحدود اللي هي التعريفات أن نميزها عن غيره. نرجع كلام الشيخ، قال الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره كما هو معروف من لفظ الحد في الموجودات، مثل ما قلنا حد الإنسان حد كذا، قالوا هذا هو المشهور في اللغة، هكذا في بيان تلبيس الجهمية الثالث 42. وقال أيضا وعامة نظار أهل الإسلام أن الحد إنما يراد به التمييز بين المحدود وغيره. طيب لما يراد بالحد التمييز بين المحدود وغيره، إذن هذا المعنى يليق يعني هذا المعنى يعني يليق بالله ولا ما يليق بالله، نخبر عن نبيه ولا ما نخبر، نخبر عنه يعني نقول الله تعالى له حد بمعنى أنه سبحانه وتعالى يتميز عن مخلوقاته سبحانه وتعالى. هذا في الدرء الرابع 281. كل هذا كلام يا إخوان احنا نقول حتى يعني البعض لا يستوحش من إثبات إيه هذا المعنى هنا، لأن بعض العلماء الذين عندهم شيء من لوثة يعني التعطيل تجد أنهم استنكروا ذلك. وشيخ الإسلام ذكر كلام الخطابي عفى الله عنه، الخطابي يعني غلب في مسألة الحد، وشيخ الإسلام رد عليه ما دام المعنى صحيح حتى لو لم يعيش يأتي إيش يعني يأتي الأفضل إيش في الكتاب، ما دام المعنى صحيح المعنى يقبل كما مر بنا في الكلام عن الألفاظ المجملة. حتى أن الخطابي قال إنه روي عن ابن مبارك أنه مهم مبارك قال بحد أليس كذلك، قال أنه جاءت رواية إيش أنه ضبط إيش بجد، أنا ما أدري إيش معنى بجد لكن هكذا قال. وشيخ الإسلام رد عليه من ردودي في بيان تلميذ الجهمية أننا لما نثبت الحد هنا ما احنا ما نقول ان من صفات الله الحد، لا يعني ما نقول من صفات الله تعالى الحد كالسرف، وانما نقول ايش ان هذا المعنى يوصى به الله سبحانه وتعالى يوصى به الله سبحانه وتعالى. اما نأتي نقول من صفات الله تعالى كذا كذا والحد لا، وانما نقول الحد الذي هو ان الله تعالى يميز على المخلوقات يعني نعم هذا المعنى صحيح. المعنيان اللذان ذكرهما الشارح أن الحد يقال على ما ينفصل، هذا نفس كلام الشيخ الإسلام أيضا في بيان تلبية الجهمية 83. يعني لاحظنا لما يقال الحد يراد به ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، يعني هنا الآن صار الحد يراد به ماذا؟ هو حقيقة الشيء في نفسه، يعني حقيقة الشيء في نفسه. ويمكن قال أيضا المعنى الثاني إيه؟ ما هو قال عندكم هنا بمعنى العلم والقول، فيكون معنى إيش يراد به القول الدال عليه. فلما نقول الحد هو حقيقة الشيء، الله تعالى له حقيقة ولا ما له حقيقة؟ له حقيقة لكن لا يحاط بها. فإذا أريد بالحد أن الله تعالى له حقيقة وأنه يتميز عن مخلوقاته فهذا معنى صحيح. فإذا قلنا حقيقة فهذا من باب إيش الوجود العيني ولا الذهني، ها ما رأيكم؟ ولما نقول يراد به القول الدال عليه، مر بنا مرات الوجود تذكروا في كلام الله الوجود العيني والوجود الذهني والوجود الرسمي، الرسمي اللي هو يعني البلان الكتابة يعني، والوجود ايش ماذا الوجود اللفظي اللي هو اللساني. فهنا لما نقول يراد به حقيقة شيء اللي هو إذن الوجود ماذا الوجود العيني، ولما نقول يراد به القول الدال عليه فهذا الوجود ماذا الوجود العلمي، الوجود العلمي الذهني. من الفوائد التي نذكرها لكم نقل عن هؤلاء الأئمة، قال شيخ الإسلام إن المشاهير بالإمامة يعني في السنة أثبت الحد، ومنهم كما لاحظنا هؤلاء العلماء اللي ذكروا عندنا في كذلك ابن مبارك والهروي والإسحاق والدارمي أيضا عثمان بن سعيد. وسئل الإمام أحمد عن قول مبارك بحد، لاحظ ماذا قال الإمام، قال لا أعرفه، قال لا أعرفه ولكن لهذا شواهد من القرآن، لهذا إيش شواهد من القرآن، قال لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع من كتاب الله، وذكر من إيش قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أمنتم من في السماء، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه إلى آخره. عجب الكلام لما أحمد قال لا أعرفه، شيخ الإسلام كما تلاحظون هنا إيش قضية إيش يعني توضيح وبيان ما عند الإمام أحمد من هذه الألفاظ. فلما قال أحمد لا أعرفه يقول شيخ الإسلام قد يكون لا أعرف حقيقة مراده، لا أعرف حقيقة مراد إيش ابن المبارك رحمه الله، ثم قال قد يكون لا أعرف حقيقة مراده لكن للمعنى الظاهر من اللفظ شواهد. هنا إذن الإمام أحمد هل نقول انه والله كلامه يعني يضاد كلام مبارك؟ ابدا، هو يقول يعني هذا انه ان كنت لا اعرفه لكن له شواهد ولا ما له شواهد، له ادله ولا له ادله. هنا قال وقد يكون يعني لما قال احمد لا اعرفه قد يكون لا ادري من اين قال ذلك، يعني من اين قال ذلك؟ هل اخذ عن مثلا عن من قبله من الائمه؟

ولما أيضا تأتي إلى مثلا قضية إيش الأدوات، فكذلك لما تقول الأدوات الأداة إنما يقصد بها ماذا؟ جل منفعة مضرة، هذا المعنى يليق بالله؟ نعم لا ما يليق بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا لما قال إيش الأعضاء، فأنت لما تأتي كلمة الأعضاء من جهة معناها في اللغة ومن جهة أصلها فهذا المعنى ينفع عن الله، مثل ما نفينا الجسم من جهة اللغة كذلك اللي هو الجثة والجثمان والجسم، لأن الأعضاء كما قال عندك فيها معنى إيش التعضية التجزئة والتغطية الذين جعلوا القرآن عظيم. قال عندك أيضا الجوارح، لما يأتي يعني مثلا قضية الجوارح، الجوارح فيها معنى اكتساب، اكتسب على معنى إيش اكتسب، والاكتساب ما ينطق به الله سبحانه وتعالى، ولهذا ابن القيم في شفاء العليم قال الألفاظ ثلاثة، هناك من الألفاظ والأسماء ما لا يطلق إلا على الله، مثل إيش رب العالمين الرحمن، وهناك من الألفاظ ما لا يطلق إلا على المخلوق، ومنها ذكر إيش أن العبد كاسب ومكتسب، ومنها إيش إذا الثالث يكون إيش يطلق على هذا على هذا، لما تقول مثلا يعني مثلا السميع المخلوق سميع الله تعالى سميع وهكذا. قال ابن القيم قال قسم لا يطلق إلا على العبد كالكاسب والمكتسب، هكذا في شمال علي 79 و 200. طيب نرجع للكلام هنا، فإذا اتضح لك الآن أنه الآن هذه الكلمات صارت تستعمل إيش على معناها الأصلي أم صارت اصطلاحا؟ صارت اصطلاحا، هم الآن يقول لك إيش يعني تجد ينفي صفات الله سبحانه بحجة أنها إيش أنها أعضاء، أو ينفي صفات العدد بحجة أنها أركان أو أجزاء أو أدوات، فهذا الذي جعلنا إيش يعني يجب علينا ماذا إيش التفصيل، أن لا ينفي كما مر لا ينفي بإطلاق فقد ينفي حقا، ولا يثبت بإطلاق فقد يثبت إيش باطلا، لا بد من التفصيل. هنا لما قال عندك في موضوع قال سبحانه وتعالى هو يدنا وجهنا ونفس، مر بنا أن الكلام عن النفس أن النفس المراد بها الذات وليست إيش وليست تم تصفها من صفات تعالى قال عنها صفة النفس كصفة من العلم والسمع والبصر. هذا الشيخ الإسلام قرأ في مواطن كثيرة يقول رحمه الله النفس هي الذات، النفس هي الذات، فنفس الله هي الله، وهذا الذي قاله الإمام الداري عثمان بن سعيد. بل هنا يعني لما نقول أن الله تعالى نقول نفس الله، هذا لا شك أنه هو الذي اتفق مع النصوص، يعني تجد بعض الحين يقول لك إيش الذات ولا يقول لك مثلا الحقيقة الإلهية، لكن جاء به التنزيل إيش النفس. فالمقصود أن الشيخ الإسلام قرر المسألة ورد على من يعني ظن أن إيش النفس إيش صفة، بل النفس هي النفس هي الذات أو النفس هو الله، نعبر بالتعبير الشيخ يقول النفس هي الله. هذا تجدون في تلبيس الجهمية السابع 426 والفتاوى 14 190 والتاسع 292. طيب جاء الكلام هنا في يعني المؤلف يعني أورد شيء من مسالك أهل البدع، من مسالك أهل البدع ومن إيش من نفائسهم، وهو ماذا أنهم ماذا يجعلون النص نظيرا لما ليس مثله، يأتون بنص من القرآن فيجعلونه نظيرا ليش لما ليس مثله، وهذا المعنى بين شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية. لما يأتون مثلا آية ياسين مثل ذكر المؤلف أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ونعرف هنا لما قال تعالى مما عملت أيدينا أن اليد أطلقت وريد بها العمل، مما عملت أيدينا أي مما عملناه، فيأتون يقول ما دام اليد هنا أريد بها العمل فيأتون إلى آية مثلا ذكر المؤلف آية الصاد أو نعم يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيقول هذه الآية نظيرتك، فكما أن اليد هنا هي العمل فاليد أيضا في آية الصاد هي إيه العمل، أو بل يده فقط المراد بها العمل. هذا لا شك أنه كما بين الشارع رحمه الله وأيضا شرح كلام بسطة في يعني في التدمرية أنه لا يعني أن آية ياسين يعني ليست نظير آية يشفق، وذكر الشارع عندك يشفق بعض الفروق. فأنت الآن لما تأتي مثلا آية الصاد قال تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، فلاحظ الآن لما قال لما خلقت إذن أضاف الفعل لمن؟ إلى إيش؟ إلي إلى نفسي سبحانه وتعالى. لكن في آية ياسين أضاف الفعل إلى من؟ مما عملت. نعم أضاف العمل أضاف نعم الفعل أو العمل إيش إلى الأي. الفرق الثاني كما هو ظاهر أنه إيش اللفظ هنا في التثنية مثل كذلك لما خلقت بيدي، ويعني اليدان لما تأتي بالتثنية شكل هذا نص في العدد، فلما نقول جاء الرجلان لا يحتمل أن يكون واحدا ولا يحتمل أن يكون إيش ثلاثة إيش فأكثر. ولا يمكن يقال إيش أنه لما في آية لما خلقت بيدي لا يمكن يقال إيش ماذا بنعمتي أو إيش أو بقدرتي. هل يقال والله أن رفع المال بنعمتين؟ نعم الله كثيرة. ولا يمكن يقال بقدرتي لأن قدرة صفة واحدة ما يمكن نجعلها إيش تتعدد وتتشابه. فالمقصود أن ثمة فروق، هذه كلها فروق نعتبرها كما يعبر عنها فروق إيش يعني في اللغة فروق لغوية. لكن الفرق المعنوي اللي كما ذكر الشارح إيش أنه لو كان يعني قضية لما قال لو كان اليد هنا مع القدرة يعني لم يكن إيش لآدم مزية على من على سائر الخلق، ونحتج إيش إبليس لو كانت اليد هنا القدرة لا قال إبليس أيضا خلقت إيش أيضا إيش بقدرتك، فلهذا كان إبليس عدل الله صار إيش أعلم من هؤلاء بإيش بماذا أعلم من هؤلاء بهذه الآية. ولهذا الداري عد هذا من أعظم الحقوق أنهم عقوا إيش أباهم إيش آدم، الله تعالى أكرم آدم إيش أنه خلقه بيده سبحانه وتعالى. هذه بعض الفروق المذكورة في يعني ممكن تجدونها لو رجعتم من التدمرية، وأيضا الشيخ تحدث عنها بشيء من الوصف في الرسالة المدنية، وأيضا في بيان تلبيس الجهنية أشار إلى شيء من ذلك الخامس 483. طبعا هنا نبه الشارح لما جاءت هنا مما عملت أيدينا لماذا جاءت بصيغة الجمع؟ لأن السياق الآية جاء بماذا؟ يعيش بالجمع ولا بالإفراد؟ بالجمع الدال على التعظيم، قال أولم يروا أن خلقنا، فجاءت أيدينا متفقة مع إيش مع سياق الآية ولا تعارض، يعني لا يظن ظان أن قوله تعالى أيدينا يعني يتعارض مع قوله تعالى إيش لما خلقت بيدي أو تبارك الذي بيده الملك، لا تعارض كما بين ذلك العلم من الشيخ العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثنى. والخلاصة في هذا أن الله تعالى له يدان تليقان به سبحانه وتعالى، وما جاء في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك بالإفراد فهذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف إيش ماذا؟ المفرد المضاف يعم الواحد فأكثر. وأيضا كذلك قوله تعالى مما عملت أيدينا، قلنا أيدينا هنا المراد بها العمل. وأمر آخر يعني أيضا أن في لغة العرب يعني يأتي الجمع ويراد به ماذا؟ إيش يعني يأتي الجمع ويراد به مثنى كذلك فقد صغت قلوبكما، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه جملة من الأمور التي ينبغي أن تستصحى في هذه المسألة. أيضا أخيرا مما يذكر في هذا المقام لما نقول أنه يأتي الجمع ويراد به المثنى، وهذا يرد في اللغة وفي التنزيل، لكن التثنية كما قلنا نصف العدد ما يأتي إيش يعني قال يعني جاء رجلان يراد بهم إيش واحد أو يراد بهم ثلاثة فأكثر، فالتثنية مقصود منها إيش نصف إيش نصف في العدد. أمر أخير بالنسبة للآية في ياسين، حتى لو يعني كما سمعنا أن المراد أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام هم لا مالكون، وإن أريد باليد العمل فكما قرر الدارمي رحمه الله ويرمي الأئمة أن هذه الآية وإن أريد باليد العمل فهذه الآية يمكن أن نستدل بها على إثبات اليد لله لجل. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك كما مر بكم أو كما يعرف الكثير منكم أن هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في ماذا؟ هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في حق من له يد، يعني لما قال تعالى مثلا في حق المخلوق وما أصابكم مما كسبت أيديكم، من المعلوم ما كسبت أيديكم أي مما علمتموه سواء بأيديكم أو بسائر إيش جوارحكم، لكن هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في حق إيش من له يد ولله المثل الأعلى. طيب نكمل يا أبو سعد. قال وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك، وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهذا ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك رفع العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها، وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق، ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود. طيب يعني هو الآن الطحاوي كما تلاحظون قال تعالى عن الحدود والغايات ولا تحويل الجهات ست، جاء الكلام عن الجهة ومر بنا أن الجهة من الألفاظ التي فيها إجمال لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة ولا بنفي غيبها. هنا الخلاصة لابد أن نستفسر فهنا الجهة إما أن يراد بالجهة لما قال إن الله تعالى في جهة أو يقال الله تعالى ليس في جهة، أن يريد بالجهة ما فوق العالم أو كما يعبرون أحيانا الجهة يراد بها يعني جهة عدمية. معنى جهة عدمية ليه؟ ما فوق العالم، لأن عندك الآن خالق مخلوق الذي كذلك ما في شيء ثالث، فما عدا الخالق فهو ماذا؟ فهو مخلوق. فإذا أريد بالجهة ما فوق العالم اللي هو العلو والفوقية، فإذا أريد بالجهة العلو والفوقية فإن الله تعالى موصوم بذلك، كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء، وغير ذلك من آيات كثيرة التي مر بنا أن من العلم من قال أنها تصل أزلي. أما إن أريد أن الله تعالى في جهة أراد بذلك أن المخلوقات تحيط به أو تحوزه، فالله تعالى منزه عن ذلك، وهو تعالى أجل وأعظم وأعز وأكرم إيش من أن يحيطه أن يحيط به شيء من إيش من مخلوقاته. هذا الخلاصة في هذه المسألة. هنا لما قال أنك هنا وقد يراد به ما هو معدوم، إذا أريد من جهة أمر عدمي، والأمر عدمي سوى إيش ما فوق العالم، هذا المعنى يعني هذا المعنى الصحيح في حق الله. أما أن يريد من جهة أمر وجودي، إيش معنى أمر وجودي؟ يعني أن سبحانه وتعالى في جهة أن السماوات يحيط به أو أن العرش يحيط به، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا رحمه الله. أمر آخر نؤكد يعني أن الجهة لما تأتي إليها من جهة أصلها، فكما يبين أيها الشيخ أن الجهة أصلها الوجه، الذي يتوجه إليها، قال تعالى ولكل وجهة هو موليها، هكذا في بيان تلبيس الجهمية 3607. قال عندك بعدها ولكن الجهة ليس هنا لما قال إيش عفوا ليس الجهة أمر وجودي بل أمر اعتباري، كلامه أمر اعتباري هو معنى إيش؟ أمر إيش؟ عدمي، أمر إيش؟ عدمي. ولا شك أن الجهات لا نهاية لها وما لا يوجد، لعل الصواب فيما وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس موجود. يعني لما يأتي واحد ينفي الجهة اللي هي ما فوق العالم أو كما يمكن يعبر عنه الأمر العدمي، إذا نفى هذه الجهة فنعم، قال تعالى ليس في جهة وأراد أن ينفي العلو والفوقية، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ أن ما قال إيش؟ موجود غير موجود؟ تعالى الله عن ذلك. فالذين ينفون العلو والفوقية ويعني يتدثرون بنفي الجهة من باب التمديس، لا شك لهم بهذا هم إيش؟ يعني ناقضوا الأدلة وصادموا الأدلة وصادموا الفطرة وصادموا ماذا؟ العقل. الشخص هكذا فطرة دون سابقة تعليم تجد إذا يعني اتهمت عليه الأمور واشتد عليه الكرب تلقائيا إيش؟ ماذا؟ يرفع رأسه إليه للسماء. حتى هؤلاء إيش؟ حتى هؤلاء النفاة. طيب لعلنا نقف من هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.